أيها الإخوة في العروبة، مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين. زيارتنا المفاجأة النهاردة هتكون لبيت فنانة ونجمة من نجوم الشاشة العربية، الفنانة نادية لطفي. على عكس كثير من الفنانات والفنانين اللي التقينا بيهم وفاجئناهم بالزيارة قبل كده، يمكن هي الفنانة الوحيدة اللي ساكنة في وسط البلد. كلهم بيحاولوا يهربوا للضواحي والأماكن الهادية، إنما يظهر مدام نادية لطفي فضلت إنها تكون في وسط الناس، في وسط البلد، والضجيج حواليها، ضجيج السيارات والناس وضجيج الحياة نفسها. إحنا دلوقتي طلعنا للدور التاسع في العمارة اللي هي بتقطن فيها وضربنا الجرس. مساء الخير. مساء النور. أهلا، إزيك يا رزق؟ أهلا وسهلا أستاذ أمين، اتفضل. يا ترى مدام نادية موجودة جوه؟ أيوة اتفضل، هي موجودة في الصالون بس مشغولة شوية. مشغولة؟ طب نأجل الزيارة مرة تانية؟ لا يا أستاذ أمين، هي بتكلم ترانك اسكندرية. أيوة أيوة عادل، إيه ده؟ مش معقول بتطلبني من الدور منين؟ إيه ده؟ أولا أنا عمالة أكلمك امبارح وأول امبارح مفيش. إيه بتضحك؟ كنت فين؟ يعني انت ما كنتش مسافر ولا حاجه؟ ليش منصوره بتعمل ايه؟ وانت هتيجي امتى؟ طيب عامله لك حاجات هايله، حاجات جميله جدا. لا مش هقولك بقى تسال ده ايه. لا اما تيجي عشان افاجئك. تقفل ده ايه؟ ما عنديش. ايه ما فيش رزق وجيش؟ يعني عامله لك حاجات حلوه اكل وكده. يو طيب انا عامله لك ويكه وجايبه لك فسيخ من دسوق. ده وعمل اعمل ايه في المذاكره؟ انت مش كان عندك فرقه؟ ايوه مده تانيه. طيب ايه انا اعرف؟ طيب انت اللي طالق؟ ايه انا كمان طالباك والله، معلش بقى. طيب انا ما اجراش حاجه يعني. طيب يعني هتيجي امتى؟ طيب مستنياك. طيب يا عادل، باي باي. باي باي قطة. اهلا وسهلا. مساء الخير يا مدام. اهلا، ازيك استاذ؟ احنا اسفين اللي دخلنا وانتي مشغوله. لا لا مؤاخذه، بس اصل كنت بتكلم اسكندريه بشوف عادل لو كان هيجي النهارده على الفطار، وخساره مش هيجي. انا سمعت خلال الحديث التليفوني كده يعني من غير ما تحسي الحاجات اللي انت موضبها له. على كل حال هنشوفها بعدين لما نزور المطبخ. اهلا وسهلا. بقول يا مدام، ايوه السؤال التقليدي اللي بنساله دايما في اول الزياره، انت صايمه ولا لا؟ ان شاء الله صايمه. ان شاء الله صايمه. انا بلغني انك انت حنبليه في المساله دي، مظبوط؟ لا يعني مش حنبليه ولا حاجه. يعني مش كفايه انك بتصومي، انت لازم تصومي اللي معاكي في البيت. يعني بحس لما بيكون كلنا صايمين بيبقى فيه يعني روح لطيفه في البيت، ومفروض ان الموجودين لازم يصوموا يعني ما دام مفيش سبب يمنعهم يعني. طب انت ليكي فلسفه خاصه في الصيام؟ يعني انا ماليش طبعا، مفيش فلسفه ولا حاجه، بس انا بحس ان غير الجانب الديني ان شهر رمضان الواحد بيمارس فيه تجربة نفسية عظيمة جدا. ازاي يعني؟ بحس ان انا بمارس الارادة بتاعتي او بقويها يعني فترة تمرين لها، وعموما الواحد يعني مفروض ان هو يقوي ارادته طبيعي، بس انا بشوف الشهر ده بالذات الناحية دي اكتر. أي. يعني مثلا بحس اني بيبقى قدامي مثلا حاجات في النفس مثلا بتشتهي حاجات كتير مثلا، وفي بالذات يعني من ناحية دي، من ناحية الأكل والمغريات والحاجات ديت، فالواحد بيمتنع عنها وبيمتنع عنها بإرادته وبإيمانه، فده أعتقد أنه جميل جدا. بحس أنه هو في انتصار يعني إرادة الإنسان وقوته يعني. يعني بتمارس قوة إرادتك في الشهر ده. وبتحس انها تجربه ممتعه بالنسبه لي. طيب احنا يعني نخرج من الفلسفه بتاعه الصيام دي اللي بتتكلمي بيها النهارده وانت كبيره الى فلسفتك البسيطه الساذجه وانت طفله ايام ما كنت بتصومي من صغيره، ولا ما كنتيش بتصومي؟ لا ابدا، بالعكس يعني متهيألي كل الاطفال بيحبوا قوي شهر رمضان، بيحبوا انهم يصوموا، يعني يمكن هما ما بيبقوش فاهمين المعنى اللي ورا الصيام، لكن متهيألي برضو كلنا يعني كنا بنحس جو الصيام. وطبعا انت عارف بقى يعني الام والاب بيخافوا على الاطفال يعني انهم يجوعوا وكده، فكانوا ما بيردوش يعني انا اصوم. مع هذا كنت يعني كان عندي انا ضفاير وانا صغيره طويله، فكنت اقول لهم لازم تصحوني بالليل عشان اسحر، فما كانوش بيرضوا. فاخيرا يعني فكرت في فكره ان ايه اربط ضفايري في العمود بتاع السرير عشان يعني وانا مثلا بتقلب وكده فشعري يوجعني او ما اضطر اصحى. ففعلا الحكاية دي نجحت جدا، ان انا كنت بتصحى بصحى بس بقى شعر راسي كله كان بيوجعني. ما اكتشفوش هم الحيلة دي؟ لا ما هو خلاص بقى وافقوا بقى ان انا اصوم لما لقوا يعني اصراري شديد جدا. طب وحكاية الفوانيس وال وحوي يا وحوي والحاجات اللي كانوا بيعملوها الاطفال في سنك يعني كنت بتعمليها؟ طبعا لازم يعني انت عارف قبليها الواحد كان لازم يجيب الفانوس والشمع والطبله، والواحد يعمل نفسه مسحرات، كل الحاجات دي يعني وبشوفها دلوقتي وادوشهم بقى تسحر اللي في البيت وتسحريهم تلاقيكي مثلا بعد الفطار بساعه. لا بدري بقى بس سحرهم 3 مرات في اليوم. فبشوف ده برضو الوقت في ابني يعني برضو بيصمم ان هو يصوم. فالحقيقة انا يعني ما بمنعوش. يا ترى بتجيب له فانوس برضو؟ بس بقى دلوقتي اتغير الزمن، بجيب له فانوس بقى ترانزستور بقى. ازاي يعني؟ بالبطارية عشان ما يعورش نفسه او يحرق نفسه، مش باللمبه بتاعت زمان دي. بس انا متهيألي فانوس بتاع زمان كان احلى. هو اسمه ايه ابنك بالمناسبه؟ احمد. انا اعرف انك بتناديه احيانا باسم مشمش. انا بنده له مشمش بس هو الحقيقه بيرفض، يعني بيحب ان انا اقول له احمد. ليه؟ هو يعني حاسس انه راجل؟ هو مش حاسس، هو فعلا راجل. هو سنه كام؟ هو عنده حوالي 7 سنين. طب كويس. بس يعني حقيقي راجل بمعنى الكلمه يعني. طب احنا برضو مش عايزين نسيب فترة الطفولة قبل ما نشوف ميولك الفنية في الفترة دي، يعني مواهبك الفنية تفتحت على ايه، وبعدين ايه الالوان الفنية اللي كنت مرتبطة بيها؟ يعني كنت سمعي راديو مثلا في الفترة دي؟ طبعا يعني، والاذاعة بالذات تلاقي في شهر رمضان تلاقيها يعني فيها مواد كتير جدا. وبالذات انت هتسألني ما كنت صغيرة يعني؟ يعني فترة طفولتك برضو لسه. اكتر اهتمامات طبعا كان مثلا الاغاني والبرنامج بتاع بابا شارو. كنت سميع له؟ لازم. وكمان كنت بحب لان انت عارف برنامج بابا شارو تملي بيبقى قبل المدفع كده مثلا ساعة. فالواحد يعني هو مستني مستني فبيسمع. يسمع. كنت بحب قوي بابا شارو، وكان في غنوة بتاعت عيد ميلاد ابو الفصاد، هي بتهيألي لسه موجوده عندنا لحد ولحد النهارده انا ما اسمعها حافظاها وتلاقيني اغنيها يعني احبها قوي. طب نغنيها؟ لا ما اقدرش. لا انت وقعتي نفسك، انا ما كنتش هسالك لولا انك قلتي واغنيها كمان. انا بغنيها في السر بقى. لا معلش. طب ادينا شوفي نعمل اتفاق سوا، تديني الكوبليه الاولاني منها واسمعك بقيتها من الاذاعه. لا بس يعني لولا عشان الجمهور يعني يكسر صيامك يعني مثلا على طول يكسر صيام الجمهور كله. يلا حالا بالا بالا نهنوا ابو الفاصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، هنوا ابو الفاصل. يلا حالا بالا بالا نهنوا ابو الفاصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، هنوا ابو الفاصل. مدام نادي، احنا هنقفز من رمضان في طفولتك الى رمضان النهاردة. هنفترض ان في وقت متبقي لك بعد انشغالك في الاستوديوهات، فبتقضيه ازاي في البيت؟ يعني رمضان السنة دي جه وانا عندي اجازة يعني، فمنتهز الفرصة ديت اني احاول اقرا. بتقري يعني؟ بتقري الكتاب معيني؟ لا يعني عموما انا بحب اقرا في اي حاجة، بس طبعا في مثلا حب اقرا جدا للاستاذ توفيق الحكيم، و مثلا سلامة موسى، احسان عبد القدوس، وكتير بقى يعني دلوقتي انيس منصور كمان احب اقرا له جدا، ومصطفى محمود. هو اختيارك لحد دلوقتي لمصطفى محمود وسلامة موسى بيتهيألي بيوضحوا اتجاه الى قراءة الحاجات الفلسفية شوية، مظبوط؟ بتحب تقرا حاجات فلسفية؟ ومثلا اي حاجات عن التحليل النفسي بحبها جدا. وبعدين يعني ما بقراش لون معين، حاجات طبعا مختلفة، مثلا أستاذ نجيب محفوظ كذلك من الناس اللي أحب قوي، يعني أحس بتمتع كبير وأنا بقرأ له. طب نفترض أن عندك شغل مثلا، يعني بخلاف الشهر ده في شهور رمضان في السنين اللي فاتت مثلا، أي وانتي صايمة وهلكانة وحنبلية جدا في المسألة دي زي ما أعرف يعني، فافرض عندك شغل، إزاي بتوفقي بين إحساسك بالصيام والإرهاق وبين الشغل في الاستوديو؟ متهيألي كمان ان الشغل ما بيخليش الواحد يحس ان هو تعبان او مرهق ابدا، ان بنبقى مجموعه كبيره وبعدين الشغل بيسرقنا فبيفوت الوقت بسرعه يعني تعتبرها تسليه صيام برضه اكتر يعني. طب كويس، احنا خدنا جانب القرايه وجانب الشغل، في حاجه تانية تشغلي بيها وقتك؟ يعني ما فيش حاجه معينه، طبعا ساعات الواحد ما يقدرش يقعد يقرا بصفه مستمره، يعني ساعات بروح مثلا سينما من 3 ل 6. وانت في السينما بتتفرجي بعين نادية لطفي الناقدة يعني الفنانة، ولا متفرجة عادية؟ طبعا انا ما اقدرش يعني اقولك ان انا بشوف يعني اقدر اتخلص من عين الناقدة ابدا، وبرضو ما اقدرش اقولك ان انا ما بباش جمهور، بقى انا الاتنين سوا، يعني بشوف العمل من ناحية الفنية وبعدين كمان بشوف ايه ممكن ده تأثيره او يعني استقباله من الجمهور. يعني تستمتعي بيه كجمهور وفي نفس الوقت يعني يمكن ده كمان بيمنعني دلوقتي ان انا يعني ابا يعني يتفرج على الفيلم وابا مبسوطة منه كله، لان بقى بيقلل استمتاعك بيه انك بتنقديه باستمرار.